القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عمر محمود مصطفى سالم المقيم في كفر سنجرج منوف محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة التأمين الصحي. بيقول فيها: من حوالي سنة يا حضرات بعتت لحضراتكم شكوى، وبالفعل عملتوا اللازم وزعت مشكلتنا اللي كانت بخصوص مبنى التأمين الصحي في مدينة منوف، وإنه مبنى قديم جدا، عشرات السنين مرت على المبنى ده. المبنى عبارة عن 6 أدوار، ورواد مبنى التأمين الصحي مرضى بالطبع، ومنهم كتير مرضى بالأطراف وبأمراض العظام. السلم بتاع المبنى اللي المرضى بيطلعوا من عليه أو ينزلوا ضيق جدا، عرضه 90 سنتيمتر يا حضرات، وطبعا ده ما بيستقبش عدد المرضى، وده بيزود الزحام بشكل غير عادي. يعني لو مريض مش قادر يطلع السلم وحد لازم يشيله، يبقى الكل يقف ينتظر على ما يطلعوا، وشوية يتعبوا فيريحوا على ده الحال على طول اليوم. يعني بدل ما يكون في أسانسير خاص بالمرضى ويخدم الناس، وعلى فكرة هو ده الطبيعي جدا، بدل ما يكون فيه كده، لا ده حتى ما فيش سلم آدمي يا حضرات. وكمان اشتكينا من انه مفيش دورات مياه آدمية تناسب المرضى وظروفهم الخاصة. المهم اتكرم السادة المسؤولين في وزارة الصحة وبعتولي خطاب رسمي من الإدارة العامة لخدمة المواطنين، بيقولوا فيه: تم بحث الشكوى مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي أفادت بأنها خاطبت الإدارة الهندسية للنظر في إمكانية تركيب مصعد، وشكرا. تخيلوا يا حضرات، مستشفى التأمين الصحي في منوف اللي بيتعامل مع المرضى بيرد علينا الرد ده. بصراحة حاجة غريبة جدا يا سادة يا مسؤولين في هيئة التأمين الصحي. يعني ايه؟ يعني ايه وإمكانية ايه اللي هتشوفوها؟ انتوا بتتعاملوا مع مرضى محتاجين أفضل معاملة، ومحتاجين سرعة، ومحتاجين رعاية. الله، التفكير لازم يكون سريع والتنفيذ لازم يكون أسرع. راحة المرضى هي هدف أي مؤسسة علاجية. انتوا ليه بتكدروا على الناس بالشكل ده؟ وليه لغاية ما تشوفوا إمكانية تركيب أسانسير ليه ما يتوسعش السلم؟ طيب ليه ما يترممش علشان الناس تقدر تطلع وتنزل، والمريض اللي مش بيقدر يطلع يبقى في فرصة إن أي حد يشيله بطريقة صحيحة؟ أملنا إن رئيس هيئة التأمين الصحي ينزل يشوف بنفسه، وأنا متأكد من إن الوضع ده مش هيرضيه أبدا. همسة عتاب. رضا سليمان.